واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت إلهنا إلهنا إلهنا. اللهم لا تدع لنا في هاته الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيران إلا دللته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا غائبا إلا رددته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته. اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا كريم يا مجيب الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.